حكم بالعز وخيصه ودر نفسه يسكن ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد ما زلنا في الكلام في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله ووصلنا إلى باب الإسراء والمعراج. هذا الباب باب الإسراء والمعراج هو باب يسميه أهل الكلام يعني يضعوه أهل الكلام تحت باب السمعيات. يقولون أهل الكلام يقسمون أبواب المعتقد إلى قسمين عقليات وسمعيات. هذا التقسيم من أهل الكلام ليس عند أهل السنة. يقولون العقليات هي باب توحيد الألوهية وباب الصفات الذي الأمور التي يمكن إثباتها بالعقل. يعني العقل يثبت أن الله عز وجل يستحق أن ينفرد بالعبادة هذا في باب الإلهيات ويستحق العقل والعقل يستطيع أن يثبت أن لله عز وجل أسماء وصفات فيقولون هذا في باب ماذا؟ باب العقليات. أما باب السمعيات أو باب الغيبيات فهذا لا يتوصل إليه بماذا؟ بالعقل. يقولون هذا يتوصل إليه عن طريق السمع كالإيمان بالصراط والحوض والإسراء والمعراج والميزان وأحوال القيامة وتفاصيل الجنة والنار. يقولون كل هذه سمعيات والسمعيات يقولون هي ما لا يحيله العقل ولا يثبته. يعني لا يحيله العقل ليقول له مستحيل الثبوت ولا يثبته ولا يعلم إلا من قبل السمع. فهم يجعلون السمعيات ما لا يحيله العقل عليكم السلام ما لا يحيله العقل لا يجعله مستحيلا ولا يثبته. يعني العقل لا يستطيع أن يتوصل بمفرده إلى وجود الحوض أو الصراط أو الميزان أو الإسراء والمعراج وإنما هذا يثبت عن طريق ماذا؟ السمع. فيقولون السمعيات مقبولة بشرطين أن يثبت بها الدليل السمعي النص من الكتاب أو السنة والشرط الثاني ماذا؟ ألا يحيلها العقل. والحقيقة هذه الطريقة طريقة لم يرتضيها أهل السنة في إثبات ما سماه المتكلمون سمعيات. أهل السنة طريقتهم في الإثبات في كل أمور المعتقد أنهم لم يفرقوا بين عقليات وسمعيات كما فرق على شعرة وغيرهم من أهل البدع. أهل السنة الضابط عندهم هو ماذا؟ هو النص. فإذا ثبت النص أثبتوا به ما دل عليه النص. أثبتوا به ماذا؟ ما دل عليه النص. سواء كان العقل يستقل بثبوته أو لا يستقل. سواء كان العقل يستقل بثبوته أو لا يستقل. وهذا الفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدع في الاستدلال. فليست الطريقة ليست الغاية وليس المهم أن نتفق مع أهل البدع في النتيجة. وهي مثلا إثبات الإسراء والمعراج وإثبات الحوض أو الصراط. ولكن المهم أن نتفق معهم في النتيجة وماذا؟ وفي طريقة الإثبات. وفي طريقة الإثبات هم لا يثبتون إلا ما وافق العقل وثبت به النقل. أما أهل السنة يثبتون ما أثبته النقل حتى إن الدعية دعا المخالف أن العقل لا يثبته. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رد عليه في كتابه دار تعارض العقل والنقل في هذا التأصيل أنه قال لو جعلنا إثبات الغيبيات للعقول فقبلنا ما أثبته العقل أو قبلنا ما قبله العقل ورددنا ما رده العقل لجعلنا الأمر معلقا بشيء غير منضبط. فإن العقول تتفاوت يعني قد تثبت بعض العقول قد تثبت مثلا إمكانية الإسراء والمعراج لو حكمنا هذا للعقل وقد ترفضها بعض العقول الأخرى. فإذا العقول تتفاوت فأرجعنا أمر المعتقد لأمر غير منضبط لشيء غير منضبط وهذا يستحيل. فإن العقل الذي تدى إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم له لزمه ماذا؟ لزمه أن يقبل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اعترض على بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا تكذيبا منه لنبوته صلى الله عليه وسلم ولكان هذا تقديما للعقل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة في إثبات أمور المعتقد وسط بين فريقين، وسط بين فريق المتكلمين الذين قالوا لا نقبل ما في أمور العقيدة إلا ما ثبت بالنقل ووافقه العقل، وبين فريق آخر وهم المتصوفة. المتصوفة يقولون لا نثبت أمور المعتقد إلا إذا وافق الكشف والذوق، فما خالف الذوق نرده حتى لو كان ثابتا بالنص. يعني على سبيل المثال مثلا عندما يتكلمون عن إثبات كفر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان كافرين أو كان مسلمين، المتصوفة يقولون الذوق والكشف يقبل يرفض أن يكون أبوى النبي صلى الله عليه وسلم كافرين، يرفض هذا. هم يقولون هذا، ولذلك يردون كل الأحاديث التي صحت في الحكم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وهي حديث صحيحة كما هو معتقد أهل السنة. فيقولون نرد هذه الأحاديث مع أن النقل ثبت بها، لأنها تخالف ماذا؟ تخالف الذوق أو ما يسمونه الكشف، أنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لا يمكن أن يكون أبواه مشركين، هكذا يدعون يعني، وهذا باطل. إذا أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، وسط بين المتكلمين وبين المتصوفة، ويدل على فساد مذهب المتكلمين، يدل على فساد مذهبهم أنهم اضطربوا في إثبات بعض الغيبيات. بعضهم مثلا يثبت الإسراء وينفي المعراج، لأنهم ادعوا أن العقل يمكن أن يتصور حدوث الإسراء ولكن يمكن أن يتصور حدوث المعراج إلى السماء، وبعضهم يثبت الحوض مثلا وينفي الصراط، وهكذا. فإذا اضطربوا، فكما قال شيخ الإسلام وكما ذكرت منذ قليل في دار التعارض، إن هؤلاء علقوا أمور العقائد على أمور على أمر غير منضبط وهو العقل، فإن العقل ضعيف لا يمكن أن يدرك أمور الغيبيات، ومقام العقل يقف عند أمور الغيبيات على التسليم والقبول. إذا صح النقل يقف العقل عند هذا الحد على التسليم والقبول. وكما ذكر شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر أنه قال إن الشريعة لا تأتي أبدا بما تحيله العقول، ولكن تأتي بما تحار فيه العقول. لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء تحيله العقول، لابد أن تأتي الشريعة بشيء تقبله العقول. العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فالشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. فإذا سلم الإنسان أن هذا النص قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن الله عز وجل في كتابه، وجب عليه أن يسلم بموجبه وأن يقول بموجبه دون أن يتفكر في هل هذا النص يوافق العقل أم لا. إذا هذا المبحث، مبحث الإسراء والمعراج، أول مبحث في الكتاب في المباحث التي يسميها علم علماء الكلام المتكلمون، يسمونها ماذا؟ السمعيات أو الغيبيات. نعم. طيب، قال المصنف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: فالمعراج حق، وقد وصل صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرم الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه إلى آخرة الأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج إفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه حكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. فالمعراج على وزن المفعال هو وزن من أوزان اسم آلة، آلة الصعود. كيف كان هذا المعراج؟ كيف كانت صفته؟ لبغى أن نسلم به ولا ننشغل بكيفيته، لا ننشغل بكيفيته. قال: وقوله: وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، لكن ينبغي أن يعرف. طيب، قال: نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية ونقل عن الحسن البصري نحوه، كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. الذين قالوا بروحه ولم يفقد جسده، كما سيذكر بعد ذلك، ليس معنى بروحه أنه كان في المنام، كما سيقول فرق بين من قال إنه في المنام وبين من قال إنه بروحه. واضح؟ فإن الإسراء بروحه معنى ذلك أن الروح غادرت الجسد دون أن يكون ثمة هناك وفاة، وصعدت إلى الملأ الأعلى، فأسر بروح النبي عليه الصلاة والسلام وعرج به. ولكن هذا الخلاف الذي نقله الطحاوي، نقل هذا على عائشة ومعاوية، وقال: وروي عن الحسن البصري بنحوه. التحقيق أنه لم يثبت سندا على عائشة، عن عائشة روى هذا على عائشة ابن إسحاق صاحب الصيغ، روى عن عائشة أنه قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة قالت. فقوله بعض آل أبي بكر، هذا رواية عن ماذا؟ عن مجهول، والرواية عن المجهول تضعف السند، فالسند عن عائشة لم يصح، وكذلك عن معاوية رواه بسند ضعيف لا يصح. أما عن الحسن البصري فكلامه محتمل، الكلام الذي ورد عن الحسن البصري فكلامه محتمل، وهو قال في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، قال رأى ربه، قال رأى ربه. فقوله رأى ربه يحتمل أنه رأاه بعينه كما قال ابن عباس، وثبت هذا عنه في البخاري كما سيأتي، أن ابن عباس قال في هذه الآية: رأى ربه بماذا؟ بعينه، رأى ربه بعينه. فقال ابن عباس: رأى ربه بعينه حتى لا يظن أحد أنه ماذا؟ أنه رآه بقلبه، رآه في المنام، وسنتكلم على الخلاف في الرؤية بعد قليل. إذا قول الحسن البصري محتمل. إذا خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أنه لم يثبت الخلاف على السلف في هذه المسألة، هل كان الإسراء بالروح والجسد أم كان بالروح فقط. ما نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية لا يصح سندا، وعن الحسن البصري هذا محتمل، الكلام فيه محتمل أنه كان بروحه أو كان بروحه وجسده. فيبقى الأصل على ماذا؟ على أن الإسراء كان بالروح والجسد، وعلى ذلك أدلة سأذكرها المصنف بعد قليل. إذن خلاصة الكلام لا يصح نقل الخلاف عن السلف في هذه المسألة، هل الإسراء كان بالروح والجسد أم كان بالروح فقط. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان منابا، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عري به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، كما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها فتارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. لا، هو يقول فرق بين رؤيا المنام، رؤيا المنام هذه لا يستبعده أي واحد، قد تحدث لكثير من الناس. أما صعود الروح هذه خصوصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن صعود الروح لا يكون إلا بعد الموت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لو صح نقل هذا الخلاف عن السلف الذين يقولون إنه عرج به بروحه، لو صح هذا الخلاف أو أسري به بروحه، لو صح هذا الخلاف فهم يقولون إن روحه صلى الله عليه وسلم فرق جسده دون أن يتوفى صلى الله عليه وسلم. القول بأن الإسراء كان بالروح فقط أو كان مناما كما يقول بعض أهل البدع، هذا قول ضعيف جدا، يضعفه شواهد كثيرة من القصة نفسها. فإن كفار مكة عندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالإسراء والمعراج أنكروا عليه إنكارا شديدا، وتعجبوا من كلامه عجبا شديدا. ولو كان الإسراء أو المعراج بالنوم فقط ما تعجبوا من هذا، فإنهم يعلمون أن الإنسان قد يذهب في منامه إلى ما هو أبعد من هذا. هم قالوا لو أنت تدعي أنك ذهبت إلى الشام في ليلة، ونحن نذهب إليه نضرب إليه أكباد الإبل شهرا كاملا، فلو كان الأمر مناما ما اعترضوا عليه هذا الاعتراض، وما كانت هذه معجزة يعترض به عليها صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لابد أن يحمل على حقيقته، وحقيقة وصف العبودية أن يكون بماذا؟ بالروح والجسد، أن يكون بالروح والجسد، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. لو قلنا إن الإسراء كان بالروح فقط لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده مثلا، وكذلك قوله تعالى لنريه من آياتنا، فإن رؤية فالأصل فيها أن تكون رؤية عين، أن تكون رؤية عين. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك أن الإسراء كان على البراق، لو كان الإسراء أو المعراج بالروح محتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى دابة يركبها، محتاج إلى دابة يركبها، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها كثير من المفسرين في آيات النجم وفي آيات سورة الإسراء على أن الإسراء كان بماذا؟ كان بالروح، كان بالروح والجسد. نعم نعم نعم، وإمامته للأنبياء صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كما سيأتي في كلام المصنف. قيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنه مراد الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتمل عليهم لفظ زاد مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النص أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين ذكر ابن عبد البر. لا، فاختلاف الروايات حمله بعض أهل العلم كما قال المصنف، ولا من ضعفاء العلم بالحديث، حملوه على التعدد، حملوه على التعدد. والصحيح أن الإسراء كان ماذا؟ كان مرة واحدة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بسنة وقيل بسنتين، وذكر الحافظ في الفتح 10 أقوال خلاف بين أهل العلم في وقت الإصراء. تحقيق وقت الإصراء في الحقيقة لا يعنينا كثيرا ولا يترتب عليه كثير عمل، لكن الذي يترتب عليه العمل هو الإيمان بهذه المعجزة وما فيها من الحكم التي أراد الله عز وجل أن يعلم عباده بها. أكثر أهل العلم يقولون إن الإصراء كان بعد العام العاشر من الهجرة، بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها، أصر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ليخفف عنه هذا الخطب. هذا يعني أقرب ما قيل في وقت الإصراء وإن لم يدل عليه دليل صحيح، لكن لا خلاف بين أهل العلم أنه كان قبل الهجرة، والصحيح أنه كان مرة واحدة، كان مرة واحدة لم يتعدد. لا. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف كان لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيد المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. يعني كيف يعقل لو تكرر الإصراء أن يتكرر فرض الصلوات؟ لو كان الإصراء متكررا والمعراج متكررا لازم من ذلك ماذا؟ تكرر فرض الصلوات، وهذا أمر لا يقبله عقل. لا. الإصراء كم مرة أو معراج؟ والإصراء مرتبط بالمعراج. الذين قالوا بتعدد الإصراء قالوا بتعدد المعراج. نعم. لقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإصراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: تقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. طيب، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ هذا الحديث. الروايات حديث الإصراء كثيرة جدا، جمعها بعض العلماء المعاصرين، الشيخ الألباني لو جزء في هذا اسمه مرويات الإصراء والمعراج، لأنها روايات كثيرة جدا متعددة، وبعضها صح ويعارض بعض الروايات يعارض بعضها. من الروايات التي صحت الروايات التي رواها مسلم في صحيحه عن راوي اسمه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا راوي في حفظه شيء، حتى الإمام مسلم قال عنه هذا، وأخرج له مسلم في المتابعات. فرق بين أن يخرج له أصلا يعني رواية انفرد بها، وأن يخرج له في المتابعات. يعني مسلم لم يخرج له إلا في ماذا؟ إلا في المتابعات. يعني حديث روية أصولها وهي حديث الإسراء والمعراج، وهي رواية أصول عن ثقات عن رواة الكثر، ولم ينفرد بها شريك، وإنما انفرد شريك ببعض الألفاظ. شريك بن عبد الله بن أبي نمر ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه انفرد عن الحفاظ بعشرة ألفاظ أخطأ فيها، بعشرة ألفاظ أخطأ فيه ولم يسردها. يعني ابن القيم لم يسرد هذه الألفاظ، أشار إليها ولم يسردها، ولكن سردها الحافظ ابن حجر في الفتح، الحافظ ابن حجر في الفتح سرد هذه الألفاظ. من أهم هذه الألفاظ التي تعنينا لفظان في هذه الرواية. الأمر الأول هو أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الإصراء قال: ثم استيقظت. قوله ثم استيقظت استدل به من قال إن الإصراء كان بالروح وليس بالجسد، وهذه الرواية هذا اللفظ ثم استيقظت هو في مسلم لفظ ضعيف، أشار إلى ضعف الحافظ في الفتح وأشار إلى ضعف ابن القيم في الزاد، فهذا اللفظ خالف فيه كل الرواية لأنهم لم يذكروه، وهذا يسمى بماذا؟ بالشذوذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فأفضل عن أنه لو كان ضعيف الحفظ تكون روايته ماذا؟ منكرا، يعني يكون الحديث منكرا إذا كان الراوي في حفظه شيء وخالف الثقات، ويكون شاذا إذا كان ثقة وخالف الثقات. فلو سلمنا أنه ثقة ستكون روايته شاذا، نقول أنه ضعيف ستكون روايته منكرا، فإذا قوله ثم استيقظ ليس بصحيح. وكل الرواة الذين رووا حديث الإسراء والمعراج في كل الروايات الصحيحين وفي غيرهما لم يذكروا هذه اللفظة، لفظة ماذا؟ ثم استيقظت. هناك لفظة أخرى سيذكرها المصنف الشارح، وهي لفظة ماذا؟ أن الله عز وجل بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وبعد سدرة المنتهى دنا الرب من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه اللفظة أيضا لم يرويها أحد غير شريك، فهذه اللفظة توهم بماذا؟ توهم أن هذا هو تفسير آية ماذا؟ آية النجم. آية النجم ماذا تقول؟ آية النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو المرة في الاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى؟ قال ابن عباس والحديث عند البخاري: أي جبريل الذي دنا فتدلى. دنا يعني اضطرب، فتدلى اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين يعني طول قوسين وخط القوسين فمددتهما على قدر القوسين، وقيل قاب قوسين يعني ما بين الوتر وكبد القوس، يعني كناية عن ماذا؟ عن شدة القرب، عن شدة القرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية قال الله عز وجل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، الكلام عن من؟ عن جبريل. فلا بد أن يكون ثم دنا فتدلى يعود الضمير أيضا إلى جبريل، هذا هو اتساق الكلام صحيح. فلذلك التفسير الصحيح وتفسير ابن عباس أنه ثم دنا فتدلى أي جبريل عليه السلام، فالذي دنا من النبي عليه الصلاة والسلام هو جبريل، وهذا لم يكن في قصة المعراج وإنما كان في الأرض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل بها مرتين، مرة في الأرض وهي القصة في صورة النجم. اقترب منه جبريل فرآه بستمائة جناح، بماذا؟ بستمائة جناح، واضح؟ ثم ذكر الله عز وجل بعدها قصة المعراج فقال ما كذب الفؤاد وما رأى فتمارونه على ما يرى إلى آخر الآيات، هذا كلام عن ماذا؟ عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. أما قبل هذا فكان الكلام عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأرض على صورته الحقيقية، وكما ذكرت هذا التفسير ابن عباس كما رواه البخاري. هذه اللفظة التي رواها شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عند مسلم أنه قال إن الرب سبحانه وتعالى دنا من النبي عليه الصلاة والسلام فدلنا، كما قلنا لم يوافقوا فيها أكثر الحفاظ، فهما لفظتان إذن أشرنا إلى اللفظة الأولى وهي قوله ثم استيقظت، قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استيقظت، استدل بها من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إسراؤه ومعراجه كان بماذا؟ بالمنام أو بالروح، وقلنا هذه اللفظة ضعيفة. اللفظة الثانية استدل بها من قال إن تفسير آية النجم ثم دنا فتدلى المقصود بها هو الله عز وجل، والصحيح ليس كذلك وإنما المقصود بها جبريل، وكان هذا في الأرض. فهذه اللفظة ثم دنا فتدلى في رواية مسلم ضعيفة لا تصح عن شريك، فهذا معنى قولي. معنى قولي ماذا؟ وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ في حديث الإسراء من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزان ونقص، يعني شريك قدم وأخر في الرواية وزان ونقص ولم يسرد الحديث، وأجاد رحمه الله انتهى كلامه ابن القيم. قال وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسرع بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصل بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة، ولا يصح أن يقال كما قال بعض العقلانيين من المنتسبين إلى العلم من المعاصرين الذين لحوا مذهب المعتزلة والمتكلمين في الحكم على الغيبيات بالعقل، لا يصح أن يقال مثلا إن البراق مشتق من البرق، وإن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به بسرعة شديدة أو أسري به بسرعة شديدة لأنه ركب الموجات الكهربائية مثلا، لأن هذه سرعة الضوء، وأنه أسري به في لا زمن أو عرج به في لا زمن كما قال هذا بعض المعاصرين كشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وغيرهم، وشيخ الغزالي كذلك قال هذا، محمد الغزالي قال هذا. فهذا القول ليس عليه دليل، بل هذا أمر غيبي ينبغي أن يسلم به، كيف أسري به وكيف عرج به، وهل هذا كان له مدة محددة أو لم يكن له مدة؟ الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا الأمر، إنما ينبغي أن يتوقف على هذا الأمر ولا يتكلف أن تعرف كيفية ذلك، لأن هذا أمر أي أمر غيبي. نعم. ما معنى إنه نزل ببيت لحم؟ قيل إنه نزل ببيت لحم ببيت المقدس، وهذا قول ضعيف. مدينة بيت لحم؟ قال هذا لم يصح. مدينة. اسم المدينة. نعم. المرة الأولى كانت في الأرض عندما المرة كانت الأولى في الأرض والثانية في الأرض، كنا المرتين في الأرض، كنا المرتين في الأرض، ولقد رآه النزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى رآه في الأرض، في الأرض في أول موسم به عفوا، والمرة الثانية كانت في السماء عند سدرة المنتهى، ولقد رأيه نزلة أخرى، رأيه من؟ جبريل عند سدرة المنتهى، رأى من؟ جبريل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ماذا؟ مرتين، المرة الأولى في بدء الوحي، وما الحكمة أن الله عز وجل أطلع جبريل، أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل على حقيقته في المرة الأولى؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي ظن أن هذا رأي من الجن، ظن أن هذا ري من الجن، فأراه الله عز وجل جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها ليوقن له ماذا؟ أنه ملك. أما الحكمة في المرة الثانية ذكرها الشيخ صفر في شرح الطحاوي في المرة الثانية، لماذا رآه عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية؟ قال لينبه على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المخلوق العظيم الذي هو جبريل الذي له 600 جناح كل جناح منها يصد الأفق لم يستطع أن يصل إلى المنزل الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجاوز سدرة المنتهى. سدرة المنتهى وقف عندها جبريل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية في هذا المكان، لما ما الحكمة أنه رأى على صورته الحقيقية؟ في إشارة إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فضله على جبريل. في ماذا؟ فأنه تجاوز موضعا لم يتجاوزه هذا الملك الذي هذا خلقه، هذا الخلق العظيم. ثم موضوعان، الموضوع الأول في ماذا؟ في الأرض، والموضوع في بيت وفي بيت واحد، والموضوع الثاني أن سدرة المنتهى في المعراج، أن سدرة المنتهى في المعراج. والحكمة كما ذكر قال الشيخ صفر في شرح الطحاوية أنه لأن هناك بعض الروايات أن جبريل عندما وصل إلى سدرة المنتهى في هذا الخلق العظيم لم يتجاوزها وأصبح كالحلس البالي أو كالعصفور. لا أدري ماذا صحت هذه الروايات، ذكرها الشيخ صفر في شرحه يعني أن لم أنشط البحث عنها، ولكنه ذكرها. لو صحت هذه الرواية يعني ففيه ماذا؟ ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضيلة عظيمة ومزية عظيمة أنه تجاوز الموضع الذي لم يتجاوزه هذا الملك الذي خلقه هذا الخلق العظيم، الذي خلقه هذا الخلق، هذا الخلق العظيم. نعم. ثم عرج به من بيت المقدس في تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى قاب قوسين أو أدنى. هذا اللفظ الذي رواه من شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهذا اللفظ كما ذكرت أشار أيضا إلى ضعف ابن كثير في التفسير، فذكر عندما ذكر هذا اللفظ في التفسير لآية سورة النسل قال وهذا اللفظ وإن صح، هذا اللفظ وإن صح فهو غير آية النجم، فهو غير ماذا؟ غير الدنو والتدلي المذكور في آية النجم. وتأتي بعد قليل أن الشارع سيقول والتدني والدنو والتدني المذكور في آية النجم غير الدنو والتدني المذكور في حديث الإسراء، ولكن الصحيح كما ذكرت أن الدنو والتدني المذكور في حديث الإسراء لا يثبت أصلا وممن أنكره ابن القيم وابن كثير أشار إلى تضعيفه قال وهذا اللفظ وإن صح إن صح فهو غير الدنو والتدني في سورة النجم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال بـ50 صلاة. فقال إنه أمتك لا تطيق ذلك يرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وفي بعض هناك زيادة أن البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في الحطيم فجاء جبريل ومعه ملك فقد ما بين صدر النبي عليه الصلاة والسلام إلى صورته شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان وملأ صدره علما وإيمانا. فهذه حادثة شق الصدر ماذا الثانية في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثت له حادثة شق الصدر مرتين، مرة فهو صغير في بداية بني سعد ومرة أخرى ماذا قبل حادثة الإسراء والمعراج. فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال فاستخرج قلبي ثم أوتيت بتسط من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حوشها ثم أعيدها ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. الشاهد من الحديث ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى السماء حدثت له المرة الثانية من ماذا؟ من حادثة شق الصدر. من حادثة شق الصدر. نعم. وفي فرض في منزلة إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة دليل على ماذا؟ على فضله عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل به إلى مقام أعلى من مقام إبراهيم عليه السلام. وفي فرض الصلاة في السماء بدون واسطة هذا دليل على أهمية هذه الشعيرة وأنها أهم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، لأن الملك مثلا من ملوك الأرض ولله المثل الأعلى لو أراد أن يخبر أحد أعوانه بخبر مهم جدا لا يخبره بواسطة إنما يستدعيه إليه ويخبره بهذا الخبر بنفسه إذا كان هذا الخبر مهما جدا يخبره بهذا الأمر بنفسه. فالله عز وجل لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصلاة إلا في السماء السابعة بلا واسطة. أما سائر أوامر الشرع ونواهيه إنما فرضت بماذا؟ بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. وفي هذا أيضا رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وأنه جعل الخمسين خمسا والخمس خمسون في الأجر، وهذا من كرم الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة. وقد يقول قائل لماذا نزل؟ لأن هناك بعض العلماء قالوا إن موسى كان في السابعة وإبراهيم كان في السادسة. لماذا؟ لأنه يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرض الله عز وجل الصلوات ومر على إبراهيم يقتضي أن يراجع إبراهيم. لماذا مر على إبراهيم وفي السابعة فلم يراجع ثم مر بعد ذلك على موسى في السادسة فراجعه؟ فالجواب على هذا أن الروايات الصحيحة تثبت أن إبراهيم في السابعة عليه السلام وأن موسى عليه السلام في السادسة، ولكن إبراهيم لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعالج لم يتعب يعني مع قومه كما تعب موسى مع قومه. بل إسرائيل من أكثر الأمم التي أتعبت أنبياءها، فموسى عليه السلام تعب مع قومه كثيرا ولم يقوموا بما هو أقل من الخمس صلوات، فلذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه في هذا الأمر فرجعه حتى خفف من خمسين إلى خمس صلوات. نعم. وفي بعض الطرق تواضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعل خمسا. فأمر موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت لفريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين ربه وأن صحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين ربه. أما ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه بعينه فلا يصح كما مضى معنا أننا تكلمنا عن هذا قبل ذلك، وقلنا الذي صح عن ابن عباس أنه ماذا؟ رآه بقلبه، ورؤية القلب ممكنة، هذا كرؤية المنام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رأى الله عز وجل في نومه كما في حديث اختصار الملأ الأعلى، فرؤية المنام لا ينكره أحد. أما رؤية العيان فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه كما مضى معنا في حديث مسلم عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى، نور أن أرى يعني كيف أرى، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى إلا ماذا؟ لم يرى إلا النور. ويدل على هذا حديث أبي موسى في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه. معنى ذلك أن الله عز وجل حجابه النور والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب. نعم. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت ثلاث من قال بهن فقد أعظم على الله سريا، ثم ذكرت منها من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي رآه بعينه. نعم. عفوا شيخ أن هذا حديث صحيح صحيح؟ أي حديث؟ حديث الإسراء والمعراج وفريضة الصلاة. لا صحيحين. الذين يؤولون بأن الله يعني في كل مكان أو لا يثبتون الاستواء. وهذا الحديث سيأتي في آخر الباب، في آخر الباب سأذكر في المتن أن هذا الحديث فيه إثبات العلوم. أن هذا الحديث فيه إثبات العلوم. ولذلك هذه طريقة أهل البدع من الذين أتعبوا أنفسهم كما هو معروف في نفي العلو والرد. الردي أتعامل الفصل كثيرا جدا في نفي العلو، وفي مواضع كثيرة من كتبه يقول الله عز وجل ليس فوق العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ودفع عنه الجهاد. ثم عندما تكلم في تفسيره عن الإسراء والمعراج قال ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى إلى ربه. الشيخ صفر في شرح الطحاوية قال هذا يدل على تناقض أهل البدع، أن كلامه ليس مستقيم، أنت طوال حياتك تنفي العلو ثم قفلت عن هذا واضطررت وأنت تفسر آيات المعراج قلت رفع والرفع لا يكون إلا العلو. فهذه طريقة أهل البدع أنهم يناقضون أنفسهم، ليس عندهم أي رد على هذا الحديث. ولذلك أبو معالي الجويني عندما كان يخطب، تعرفون قصته، أبو معالي الجويني من الأشاعرة الذين ينفون العلو، كان يخطب فسأله رجل بعد الخطبة أنت تنفي علو الله عز وجل فبما تجيب عن اضطرار الناس إلى جهة العلو؟ ما علم بالاضطرار عند المتكلمين يسلم به ولا يخالف، ما علم بالضرورة يعني الناس يجدون في أنفسهم ضرورة أنهم عندما يلجؤون إلى الله، حتى الكفار أنهم ينظرون إلى السماء ويرفعون أيديهم، حتى الكفار في الجاهلية ما خالفوا في هذا الأمر. يعني عنترة صاحب المعلقة عندما وكان شاعرا جاهليا لم يدرك الإسلام عرف أن الله عز وجل في العلو وأثبت القدر أفضل من هؤلاء، يقول يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، أين من المنية مهربي، هذا في إثبات القدر، إن كان ربي في السماء قضاها هذا في إثبات العلو. فالكفار في الجاهلية كان دينهم أفضل من دين كثير من المتكلمين، فأولئك قضوا أنفسهم كما ذكرت، كما ذكرت عن الرازي ومعالي الجويني. فقال له الرجل وهو يخطب كيف اسمه لا أعرف ولي الهمداني، قال له معالي الجويني قال له كيف تجيب عن اضطرار الناس وحاجتهم إلى الله إلى العلو عند الدعاء؟ فضرب أبو المعالي الجويني صدره وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لم يستطع أن يجيبه لأن هذا أمر معلوم بالاضطرار معلوم بالفطر. وسأذكر هذا أظن في آخر، أظن سأذكر هذا في آخر المسألة أنه سيقول إن هذا حديث الإسراء فيه ماذا فيه إثبات العلو. نعم كيف يشرحون هذا الحديث؟ ليس لهم إجابة عنه، ليس لهم جواب عنه، بل اضطروا كما قلت لك، ضربت لك مثلا بالرازي الآن، الرازي قال ورفع، طبعا سيقولون بأن هذا مجاز وغير ذلك، ولكن ونفسه نقض كلامه قال رفع، ذكر لفظ أنه ماذا، لفظ أنه رفع، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، والرفع لا يكون إلا إلى جهة، الرفع لا يكون إلا إلى جهة، وهم ينفون الجهة، يعني الرفع عندما تقول رفعت الكتاب معنى هذا جهة العلو، واضح. فلذلك ألزمه الشيخ صفر في شرح الطحاوية بهذا وقال هذا تناقض. تفضل. هل غير النبي ممكن يرى الله في المنام؟ نعم، شيخ الإسلام قال هذا، شيخ الإسلام لو كلمت مجموع الفتاوى قال ورؤية الله عز وجل في المنام أمر لم ينكره أحد من المسلمين. ولكن ما معنى رؤية الله عز وجل في المنام؟ رؤية الله عز وجل في المنام ليس لها تمثيل، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اختصار الملائكة الأعلى قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، في أحسن صورة، فقيل يا محمد أم علمت فيما اختصم الملائكة الأعلى قال في الكفارات إلى آخر الحديث. هل النبي عليه الصلاة والسلام مثل الله عز وجل، ذكر له صورة معينة؟ قال في أحسن صورة، لم يقل رأيت ربي في المنام كصورة فلان أو فلان. أما عندما يأتي جبريل فيأتي مثلا في صورة يحيى الكلبي، فرؤية الله عز وجل في المنام لا، كما قال الشيخ الإسلام أنا كلمت مجموع الفتاوى لا يمكن، لا يمكن أحد من السلف أنه يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام، وهذا ليس فيه إثبات الرؤية الحقيقية، لأن كل مثل رأيت عليه ربك في المنام هو غير هذا المثل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء والذي رأيته شيء، واضح. وإنما هذا يكون من باب التقريب، وإنما هذا يكون من باب التقريب. طيب نقل هذا الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أنه يمكن أن يرى العبد ربه في المنام، ولكن هل يترتب على هذه الرؤية أحكام؟ يعني هل الرؤى يترتب عليها أحكام شرعية؟ قطعا لا، يعني لو رأى شخص في منامه أنه يؤمر بكذا، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته من رأني في المنام فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، يعني يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الحديث، يعرف وصفه، ثم رأى نفس هذا الوصف في المنام ورآه يخاطبه بقول، هل معنى هذا أن هذا القول التشريع يلزمه أن يعمل به؟ قطعا لا، وإنما هذه فقط من مبشرات النبوة، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، سواء كانت هذه الرؤية صالحة أو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية لله عز وجل، إلا رؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مبشرة. لم يبقى من النبوة، هذا من دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقل ماذا؟ لم يبقى من النبوة، لو قال لم يبقى من النبوة قد يستدل المستدل بأن ما يراه في المنام من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له قد يدل انه تشريع، قد يقول هذا تشريع لان هذا النبي عليه الصلاه والسلام سماه من ماذا؟ من النبوه، ولكن قال لم يبق من مبشرات النبوه. ويدل على هذا ان الرؤيا الصالحه كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يراها قبل ماذا؟ قبل البعثه. كان النبي عليه الصلاه والسلام مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا الا تحققت من تفلق الصبح، فهل كانت رؤيته قبل البعثه تشريعا؟ لا. فإذا كانت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ليست تشريعا، فمن باب أولى أن تكون رؤية غيره ليست تشريعا. لعل هذا واضح يا شيخ. نعم. كيف يفهم أن رؤية الله؟ نعم. طيب هذا سؤال، هو يقول كيف يعرف أن الذي رأى هو الله عز وجل؟ قد يكون شيطانا، قد يكون شيطانا. لا شك أنه لو رأى شيطانا سيأمره بمنكر أو ينهاه عن معروف، ولكن لو رأى ما يظن أنه الله عز وجل فأمره بخير أو نهاه عن شر، لا شك أن هذه رؤيا صالحة، لا شك أن هذه رؤيا صالحة. ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يحدث بهذا أحد حتى لا يدخله العجب، حتى لا يدخله العجب. بل إن بعض السلف أثبتوا أنهم رأوا الله عز وجل في المنام مرارا، كما ذكر هذا شيخ الإسلام عنهم أنهم رأوا الله عز وجل في المنام مرارا. ولكن ينبغي لمن رأى هذا أن يسر بهذا وأن يكتمه حتى لا يدخله العجب أو يظن الناس به شيئا. يعني إما يدخله العجب وإما يظن الناس به الكذب مثلا إن كان غير معروف بالعلم والصلاح. ولكن يقال إن هذا الذي رأى خير إن أمر بخير، أما إن أمر بشر أو نهي عن المعروف فلا شك أن هذا من الشيطان. الله أعلم. لا. هناك من قال لا يوجد رؤية. لا، شيخ الإسلام لعلي أقول لكم كلامه، أبحث عن كلام الآن نقل اتفاق العلماء على هذا، لعلي أقول لكم ذلك. لا أعرف من قال بالمنى، لعلي أقول لكم كلام شيخ الإسلام الآن. تفضل أحمد. وقوله لا كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأى من أذنة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رأاه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدلو والتدلي المذكورين. هذا إذا سلمنا بماذا؟ إذا سلمنا بماذا؟ بصحة الرواية. ولكن الرواية ليست صحيحة، بل عد بعض الشراح، بعض الشراح الطحاوية منهم الشيخ صفر عليه رحمة الله حفظه الله هذا الموضع من الأخطاء الطحاوية، قال عد هذا الموضع من الأخطاء، قال لأن هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة. لأن كي نقول إن هذا الموضع غير هذا الموضع يلزمنا أن نسلم أن الرواية صحيحة، فهو الرواية غير صحيحة. نعم. فهو غير الدلو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دلو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة تستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، والضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي. أيضا هناك استدلال آخر، هو أن هذه الآيات آية سورة النجم في سياق ماذا؟ ترد على من؟ ترد على من ينفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يوحى إليه. فحاجتنا إلى إثبات قربه من جبريل في هذا السياق أعظم من حاجتنا إلى إثبات قربه من الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الآيات في سياق الرد على من؟ في سياق الرد على من نفى الرسالة، منكر الوحي، منكر الوحي. فإذا كان رأى جبريل على صورته فمعنى هذا أنه نبي يوحى إليه. واضح الاستدلال؟ وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وقلنا هذا الدنو ضعيف، هذا اللفظ ضعيف في حديث الإسراء. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. يعني الذي ينكر المعراج، الذي ينكر عروج النبي عليه الصلاة والسلام صعوده إلى السماء ويستبعده ينبغي عليه أن يستبعد نزول الملائكة، واستبعاد نزول الملائكة هذا فيه إنكار للوحي، وإنكار الوحي كفر، وإنكار الوحي كفر. إذا ما حكم منكر الإسراء والمعراج؟ منكر الإسراء لا خلاف في تكفيره، لماذا؟ لأنه مكذب بظاهر القرآن، وعلى الصحيح كذلك منكر المعراج بعد أن يبين له الدليل، لأن دليل الإسراء واضح صريح، سبحان الذي أسرى بعبده. أما دليل المعراج قد يخفى فهمه على بعض الناس، لأنه موجود في سورة النجم. طيب، لقد رأى من أفتمارون على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عند سدرة المنتهى، ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فكيف يرى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى دون أن يعرج به إلى السماء؟ فكونه رأى عند سدرة المنتهى وكونه رأى من آيات ربه الكبرى، إذا هذا يستلزم ماذا؟ أنه عرج به إلى السماء. فإذا المعراج ثابت في سورة النجم واضح، وثابت الإسراء في سورة الإسراء. نعم. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت النص الأول؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت النص فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت النص فأخبرهم بنعته. هذه حكمة، يقول ما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس؟ ذكر حكمة، هناك حكمة أخرى ذكرها بعض أهل العلم. الحكمة التي ذكرها وهي أنه أسري به إلى بيت المقدس لأن كفار مكة يعرفون ماذا؟ يعرفون صفة بيت المقدس. فعندما يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس ويخبرهم بصفته، هذا فيه دليل وحجة عليهم على صدقه، واضح؟ أما لو عرج به فقط إلى السماء، هم لا يعرفون ما في السماء، لو ذكر لهم ما ذكر لن يصدقوه. هذه حكمة، هناك حكمة أظهر من هذا. الحكمة الأظهر من هذا أن بيت المقدس هو محل ماذا؟ محل بعثة كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى هذه الأرض لكي يكون إماما لهؤلاء الأنبياء، إشارة إلى فضله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما. قيل حكمة أخرى أنه أسري به إلى الموضع الذي كلم الله عز وجل، هو أرض الشام، كلم الله عز وجل فيه موسى، ثم عرج به من هذا الموضع إلى السماء ليبين فضله صلى الله عليه وسلم على موسى. فهو وصل إلى الموضع الذي كلم الله فيه موسى، وصعد إلى موضع أعلى منه كلمه فيه الله عز وجل. فالله عز وجل كلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم موسى، فموسى كليم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يفضل على موسى في هذا، في موضع التكليم، في مكان التكليم، أن موسى كلم في الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كلم في السماء. وفيه إشارة أيضا إلى فضل هذا المكان، ولذلك عندما شرعت هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه في السماء جعلت قبلته إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. فهذا فيه إشارة إلى أن القبلة ستكون في أول الإسلام في هذا المكان، بيت المقدس. وفيه طبعا إثبات فضائل الشام، فيه إثبات فضل هذه الشام ولا أرض المحشر والمنشر كما ورد ذلك في أحاديث أخرى. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره وبالله التوفيق. هذا الذي قاله انه اثبت صفة العلو بماذا؟ في حديث الإسراء. طبعا صفة العلو من وجوه كثيرة، ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع الى سدرة المنتهى، والرفع لا يكون الا ان جاء العلو. هذا اصغر وجه في اثبات صفة العلو لله عز وجل. واثبات صفة العلو لله عز وجل امر يعرف بالفطرة قبل أن يعرف بماذا؟ بالنقل، بخلاف إثبات الاستواء على العرش، فإن هذا أمر لا يعرف إلا بالنقل. الاستواء على العرش أن الله عز وجل له عرش، وأنه يعلو، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، يعلو ويرتفع على هذا العرش، أمر لا يعرف إلا بالنقل. أما صفة العلو تثبتها حتى الفطرة، فلذلك من أنكرها كان مناقضا حتى للفطرة، يعني لم يخالف النص فقط إنما خالف ماذا؟ خالف الفطرة أيضا. من الفوائد التي يذكرونها في الإسراء والمعراج أن الله عز وجل لم يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية إلا في مقامات عظيمة، منها مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ومنها مقام إنزال الكتاب، الحمد لله الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومنها مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومنها مقام التحدي، تحدي الكفار أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن أربع مقالات عظيمة وصف فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعبودية، دليل على شرف هذا الوصف، أن هذا الوصف هو أعظم الأوصاف التي ينبغي أن يوصف بها الأنبياء، فهذا فيه رد على المتصوفة المشركين القبوريين الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم مقام الألوهية ويصرفون له من العبادة ما لا يصرف إلا لله عز وجل، وقد وصفه الله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه عبد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سأتكلم عن الحوض. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع النار هذا في بعض مرويات حديث الإسراء، من أراد أن يطلع على جميع مرويات حديث الإسراء والمعراج فليراجع هذا الرسالة للشيخ الألباني حوالي 70 صفحة تقريبا، مرويات حديث الإسراء والمعراج، هذا نعم في بعض مرويات الحديث، لأن حديث الإسراء والمعراج رواياته كثيرة جدا ومتعددة، وبعض الصحابة ويدل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث وهذا سبب تعدد الروايات، عندما ذكرت ماذا قبل ذلك فلعلكم تعرفون هذا لا يخفى عليكم إن شاء الله، أن تعدد المرويات له سببان، له أسباب أشهرها سببان. السبب الأول تعدد المجالس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث بالحديث في أكثر من مجلس، فطارة يذكره مختصرة وطارة يذكره مفصلا، فيروي كل واحد ما سمعه لجلسة، لذلك تجد الحديث أحيانا يأتي مفصلا وأحيانا يأتي ماذا؟ مختصرا. وقد السبب الثاني قد يكون سببه ماذا؟ الرواية بالمعنى. فإذا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة والنار هذا ورد في بعض مرويات حديث الإسراء، لو أردت أن ترجع إليها ترجع إليها كتاب الشيخ الألباني. والسؤال إن كان هل الجنة في السماء؟ نعم قطع. ابن القيم له بحث في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة في أول الكتاب، أول مسألة تكلم عليها في كتاب هذه المسألة. مسألة مكان الجنة. نعم، أن الله عز وجل قال في قصة آدم عليه السلام قلنا اهبطا منها جميعا، أن الهبوط لا يكون إلا، لأن هناك بعض أهل العلم، هذا قول ضعيف، بعض أهل العلم قالوا إن الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الآخرة، فابن القيم رد عليه في مفتاح دار السعادة في أول كتاب، رد على هذا القول من وجوه كثيرة، طيب منها أن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذا لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في جنة الآخرة. أما لو كانت جنة بمعنى حديقة أو بستان يعني فهذا لا يكون في الدنيا، إنما يكون في الآخرة. نعم. كذلك أريد أنها النار يعني. الله أعلم بهذا، هذا أمر الله أعلم به، لكن القطع بماذا؟ بأن الجنة في السماء للأدلة التي وردت فيها. قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. قبل أن تذكر الحوض من هنا كلام الشيخ الإسلام مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه، أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله عز وجل ماذا؟ لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى ليس كمثله شيء، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يشبهه شيء، فلا شبيه له ولا كفر. وذكر في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، بحسب حال العبد الرائي الذي يرى هذا، وكلما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يشبهه شيء إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو بعض المعنى يشعر أنه رأى. نعم ولذلك هنا ذكر أيضا كلام طويل لشيخ الإسلام، ذكر مثلا فيها كما روي يقول ماذا يقول، يقول كما قال شيخ الإسلام، يقول قد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، عندما سأل كيف يعرف أن الإنسان رأى ربه قال وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم، كما روي أنه تخيل عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني هذا من أئمة أهل السنة، ليس كما يدعي أتباعه الذين أصحاب الطريقة الجيلانية هذه والطريقة القادرية أنه كان كذا وكذا، كل هذا كذب عليه، بل شيخ الإسلام أثنى عليه الثناء العظيم في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى. قال عبد القادر الجيلاني أنه قال أتاني الشيطان في نومي وقال أنا ربك، فقال أنا ربك قد وضعت عنك التكاليف. طيب، فقال عبد القادر اخفى عدو الله، لست بربي لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين، أو كما قال رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام. قال المقصود أن رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في الدنيا لأحد من الناس حتى الأنبياء إلى آخر كلامي، لكن قد تحصل الرؤية لبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها الخلق إلى آخر كلامي رحمه الله. نعم. قال الحوض قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حتى التواتر، رواها من الصحابة 39 صحابيا. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلتا إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا مكان، يعني اختلفت الروايات في المسافة، في مسافة الحوض وحجم الحوض، فبعضهم قدرها النبي عليه الصلاة والسلام قدرها في بعض الروايات ما بين كذا وكذا، وفي رواية أخرى ما بين كذا وكذا كما سيذكر. فهذا الاختلاف وفق بينه أهل العلم، كيف وفقوا بينه؟ قال هذا باختلاف السائر، السائر البطيء والسريع، وباختلاف الراكب والماشي، فباختلاف الراكب والماشي، وهذا صح ما قيل في التوفيق بينه. يعني هناك رواية ما بين صنعاء والمدينة، وهناك رواية ما بين مكة وأيلة. طيب، أظن هذا مكان بالشام، أظن لست متأكدا. يعني هناك أيضا اختلاف في الروايات، وما بين مكة والمدينة يختلف عن ما بين أيلة وصنعاء. فهذا الاختلاف قيل إنه يقدر حد بماذا؟ حد سرعة الراكب في مشيه، وقد يحمل على أن أحدهم يركب وأحدهم ماذا؟ وأحدهم يمشي، وقد يكون هذا كلاما عن قدر سعة الحوض، يعني إشارة ليس تقديرا وليس تحديدا، ولكن إشارة إلى مدى سعة الحوض كسعة المسافة ما بين هذين المكانين. نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. أي منعوا دوني، أي منعوا دوني، أخذوا ولعوا من الوصول إلى الحوض. فأقول بصيحاري، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم. يعني هؤلاء أن بعض المسلمين سيبادون على الحوض، وهذا الحوض وهذا الذود كما قال أهل العلم إن أما أن يكون ذودا عاما وهو ذود الكفار، كل الكفار يمنعون من الشرب من الحوض، وإما أن يكون ذودا خاصا وهو ذود أهل البدع الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل البدع يذادون بأعيان مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يدخل في هؤلاء بطريق الأولى من كان بدعته بدعة اعتقادية. ها؟ يعني الذي أنكر الحوض كبعض المعتزلة مثلا، كيف يشرب منه؟ ولا شك أن هذا أول من أوائل من يمنع منه من أهل البدع. فالعلماء يقولون الزود عن الحوض زود عام هو ذود كل الكفار عن الحوض، وذود خاص هو ذود منع أهل البدع، منع أهل البدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم مثلا بأثار السجود مثلا، فظن أنهم من أمته أنهم لابد أن يشربوا من هذا الحوض، فيمنعون منه ويقال له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، ما أحدثه بعدك من بدع ومخالفة لهديك العظيم. نعم. أنا الشيعة يعني شو ما كبير يقولون أنه يقول أصحابي يتنادون أنهم صحابة هم يقولون. لا نعم، هذه فعلا شبهة الشيعة. الشيعة يستدلون بهذا الحديث على أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرتدوا بعد موته، ويستدلون بحديث الحوض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. طيب، هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أن هذا يدخل فيه الصحابة؟ لا، هذا يدخل فيه كل المسلمين. من قال لك إن قول أصحابي يدخل فيه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالصحبة هنا معناها ماذا؟ معناها الاتباع، أصحابي يعني أتباعي. ودل على هذا بعض الروايات الأخرى أن هؤلاء الذين أزيدوا على الحوض، لأنه يلزم من قول ماذا؟ يلزم من قول الشيعة أن الذي يزاد على الحوض فقط المرتدين من الصحابة، وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل العلم. يمكن نقول يدخل علي وحسن والحسين. يعني هم يقولون الآن أصحابي هذه المقصود بها ماذا؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ارتدوا بعده، فيلزم من قولهم أن كل من كان غير صحابي لن يزاد عن الحوض، وهم أصلا يقولون هذا. ألم يكن هناك مرتدون بعد الصحابة؟ كان هناك مرتدون، ألم يكن هناك مبتدعون بعد الصحابة؟ كان هناك مبتدعون، هل يزادون عن الحوض أم لا يزادون؟ كيف عرفنا هذا؟ إذا لابد أن نحمل كلمة نصر أصحابي على ماذا؟ على أتباع، ليس أصحابي على الصحابة. نعم، فهذا من ترك المحكم والاستدلال بالمتشابه، وهذه طريقة أهل البدع. قال وهو الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاءة رفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قال له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وله نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد الكواكب يختلج العبد منهم، يقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدانيه ربي عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى سمي الحوض كوثر من لماذا؟ لأن الكوثر على وزن صوعد يعني الخير الكثير، الخير الكثير. والفرق قيل إن الكوثر كما في بعض الروايات نهر في الجنة يصب في ماذا؟ في الحوض. فالصحيح أن الحوض والكوثر مختلفان، فتسمية الحوض كوثر من تسمية البعض بالكل، لأن الكوثر أعم. الكوثر هو ماذا؟ ونهر في الجنة اختص به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهر يصب في ماذا؟ في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف كما في بعض الروايات. نعم، ومعنى ذلك أنه يشكب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. يشكب فيه أي يصب فيه. تعرفون الميزاب؟ الميزاب الذي يكون فوق البيت حتى إذا نزل المطر يبعد المطر عن البيت، شيء هكذا مثل البوب ينزل فيه المطر فيرتفع، هذا يسمى ميزاب، كالذي فوق الكعبة مثلا. فكأن النهر في الجنة يشكب فيه أي يصب في الحوض ميزابان من هذا النهر. نعم، والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أقوابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. ويقول هذا لماذا؟ لأن هناك خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون إن الحوض قبل الصراط والميزان، بعضهم قالوا إن الحوض بعد الصراط، والصحيح أن الحوض قبل الصراط. قبل الصراط لماذا؟ قالوا العلتين. العلة الأولى أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا عندما يطول بهم الموقف يحتاجون إلى السقي، وهذا يكون قبل الصراط. السبب الثاني والأظهر أن هؤلاء الذين منعوا من الحوض لا يمكن أن يجوزوا الصراط. لو كان الحوض بعد الصراط معنى ذلك أن هؤلاء عبروا الصراط، ولا يعبر الصراط إلا من نجا من النار. لا يعبر الصراط إلا من نجا من النار، فكيف يعبروا أهل البدع وبعد ذلك يمنعون من الحوض؟ لو عبر الصراط يلزم أن يشرب من الحوض لأنه نازل من الله، ولو قالوا عنهم أنهم لا تدري ما أحدث بعدك ويمنعون من الشرب من الحوض، واضح؟ فالظاهر أن الحوض ماذا؟ أن الحوض قبل الصراط. وعلة الحوض إكرام أمة النبي، وكل نبي حوض كما ورد في بعض الأحاديث، أن لكل أحاديث صحيحة أن كل نبي له ماذا؟ له حوض. فعلة وجود الحوض أن الله عز وجل يجعل حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأحواض، وأن والديه هم أكثر الناس في الموقف. علة وجود الحوض لكل نبي هو ماذا؟ إكرام هذا النبي بأن ينزي أمته من العطش في هذا اليوم العظيم، لأن الناس في هذا اليوم كما تعلمون يشتد بهم العطش عندما تدنو الشمس من الرؤوس، حتى إنهم يتمنون أن يقضي الله عز وجل بينهم ولو إلى النار، يعني يتمنون بتعزيل القضاء ولو إلى النار. فمن شدة هول الموقف يكرم الله عز وجل أتباع أمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من هذا الحوض فلا يصيبهم الظمأ بعد ذلك أبدا. فهو قال الصحيح أن الحوض في العرصات عرصات القيامة، يعني في أرض القيامة قبل الصراط. في العرصات يعني ليس في الجنة، الحوض ليس في الجنة، الجنة فيها النار، أما الحوض في العرصات قبل الصراط. لماذا؟ بما استدل على هذا؟ قال لأنه يختلج أن يمنع أو يؤخذ، يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء الذين ارتدوا على أعقابهم لا يجوزون الصراط، لا يجاوزون الصراط، فكيف يقال إن الحوض بعد الصراط؟ قال شيخ لهذا ليس أن تكفير أهل البدعة هم لا يدخلون في الجنة أو هم لا ما قال هذا؟ هل قد يقال إن هذا من عدامهم ألم يقول أهل العلم، ألم يقول أهل العلم إن أصحاب الذنوب ويدخل فيهم أهل البدعة تكفر ذنوبهم إما بعذاب، إما بمصائب في الدنيا، وإما بعذاب في القبر، وإما بمشقة يوم القيامة، ومشقة يوم القيامة والعذاب يوم القيامة يمنعه من الشرب، وإما حتى إذا منع من الشرب ولم يكفي هذا في تكثير ذنوبهم بشدة عبورهم على الصراط، منهم من يعبر الصراط حبوا فيخدش خدشه، هذا لماذا؟ هل هذا عذاب من الله عز وجل؟ لا، هذا رحمة من الله به، أنه خدشه أنما عند مروري على الصراط هذا أهون من أن يسقط في النار، فيعبر من الصراط، فمنهم ناجٍ مسلم، ومنهم مخدوش، ومنهم مكردس أي ساقط في النار عياذا بالله كما في الحديث. فهناك من ينجو بدون خدش على الصراط ولا المؤمنون الصالحون، ومنهم من ينجو بخدش، فهذا خدش الذي يمر على الصراط أو جرحه هذا نوع من العذاب يكفر الله عز وجل به ذنوبه فيدخل الجنة سالما. ومثله من منع من الشرب، فلا يلزم أن كل من منع من الشرب لا يلزم أنه سيدخل النار، قد يدخل النار إذا لم يكفي هذا المنع في تكفير ذنوبه، وقد لا يدخل، قد لا يدخل، هذا العلم عند الله عز وجل فيه. لكن الشاهد من الكلام، ولذلك قلت إن أهل العلم يفرقون بين نوعين من المنع، منع عام وهذا منع كل الكفار، ومنع خاص وهذا منع أهل البدع من هذه الأمة. وأعرف أين هو بدل الحوض؟ الأعراف هؤلاء الناس الذين خلاص فصل في القضاء، انتهى القضاء، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار بعد الصلاة وبعد الحوض بعد كل شيء، لأن هذا ظاهر القرآن، لأن أهل الأعراف يطلعون على أهل الجنة وعلى أهل النار صح، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون أهل الجنة بسيماهم أنهم بيض الوجوه، ويعرفون أهل النار بسيماهم أنهم سود الوجوه زرق العيون، يعني يكون كلا بسيماهم، ولا أنا أصحاب الجنة. في قصة الأعراف هناك خطاب بين أصحاب الأعراف ومن؟ وأصحاب الجنة، ولا أنا أصحاب الجنة أن سلام عليكم وطلتم، ها؟ وإذا طلفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فإذا أصحاب الأعراف يخاطبون أهل الجنة والنار، إذا أصحاب الأعراف يقفون في مكان بعد انتهاء الحساب، خلاص انتهى الحساب تماما، ودخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، وبقي من؟ بقي أصحاب الأعراف، وهناك من سيبقى بعدهم، من سيبقى بعدهم؟ عصاة الموحدين آخر من يدخل الجنة من أهل النار، واضح؟ ولك الموقف يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عياذا بالله، ثم أصحاب الأعراف يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك عصاة الموحدين يخرجون تبعا حتى يخرج آخرهم من النار، فلا يبقى أحد في النار إلا من كان كافرا بالله عز وجل. وتفنى نار الموحدين على قول بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم كتب هذا لابن القيم، لو سلم بهذا القول أن ابن القيم يقول بفناء النار ويقصد ماذا؟ فناء نار الموحدين، واضح؟ نعم، لكن السلف لم يقولوا بهذا القول، نعم، لكن ابن القيم نسب لهذا القول، قال في هذا كتاب الروح بفناء النار، أي فناء نار ماذا؟ الموحدين، أن نار الموحدين سيبقى سيأتي عليها يوم ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، ولذلك تتفنى، هكذا قال عليه رحمة الله. نعم. أهل الأعراف يدخلون في الجنة وسيبقون هناك. طبعاً يدخلون في الجنة بنص القرآن. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم. لن يدخلوها وهم يطمعون. هذا الخطاب على الصحيح من أقوال المفسرين، وهم يطمعون من؟ جنة. لا، هم يطمعون من هم؟ أعراف. أعراف. إذا هم يدخلون الجنة. يعني هم لم يطمعوا في شيء لا يستحقونه. وعلى الأعراف رجال هم واقفون في مكان بين الجنة وبين النار، لا عذاب فيه ولا نعيم، فيتطلعون إلى أصحاب الجنة ويسلمون عليه، لم يدخلوه وهم يطمعون، هذا من كلام الله عز وجل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم طلتم، ثم استئناف لم يدخلوه وهم يطمعون، هذا الكلام من الله عز وجل عن أصحاب الأعراف أنهم يدخلون الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، ورحمة الله عز وجل تقتضي أن يدخل أصحاب الأعراف الجنة، رحمته تقتضي هذا، والذي أوجب هذا على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، فإنهم رحم من هم أدنى منهم، رحم من هم أدنى منهم وأدخلهم الجنة بفضله سبحانه وتعالى، فيرحمهم الله عز وجل ويدخلهم الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى، لأن ليس ثمة في الآخرة إلا جنة وإلا نار، ليس هناك شيء بينهما، ليس هناك في الآخرة إلا ماذا؟ إلا جنة أو نار، ليس هناك شيء بينهما، فالخلود في الجنة أو في النار لا خلود لأصحاب الأعراف في مكانهم، فهم يكونون من أصحاب الجنة كما نص القرآن على ذلك والله أعلم. قال وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا سابقكم على الحوض. يعني سابقكم، فرطكم يعني سابقكم، انا اسبقكم على الحوض. نعم. والفرط الذي يسبق الى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحاد بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعد سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومبرد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراط من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان جواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. لعله يقصد نوعا من الجواهر، الله اعلم، لؤلؤ يعني. فقد ورد في احاديث قدام قضيب قضيب المسك، يعني اعمده المسك، المسك معروف. نعم. وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضا، وان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم اعظمها واجلها واكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميدان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميدان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميدان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى. ولأخذ بذلك أنه في هذه الأرض، أي الأرض التي نعيش فيها، كان الحوض لا يكون في الأرض التي نعيش فيها، ولم يكون في أرض مبدلة، كما في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على أرض بيضاء كخرصة النقي لا معلم فيها لأحد، بيضاء عفراء كخرصة النقي، الخرصة والخبز، النقي يعني الدقيق الذي ليس فيه نخالة، الدقيق الأبيض الصافي ليس فيها معلم لأحد. فالله عز وجل يبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أرض أخرى يحشر عليها الناس، لم يعصر الله عز وجل فيها هذه الأرض التي يكون فيها الحوض، فأيض الأرض المحشر غير الأرض التي نعيش فيها الآن. هذا معنى قول القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض أي التي نعيش فيها، بل في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض بيضاء كالفضة كما في الحديث، كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد، ولم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط. ولعل الحكمة في هذا، لعل الحكمة في أن الله عز وجل يبعث الناس على أرض غير الأرض، أن كل شيء في أحوال الأخرة تبدل، يعني لم تتشقق السماوات، ألم تنفطر السماوات، ألم تنكدر النجوم، ألم تكور الشمس، ألم تبدل الأجساد، يعني هذه الأجساد التي فنيت بدلت، الأجساد نفسها بدلت، فكل شيء تبدل، فكذلك الأرض تبدل. هذا إشارة إلى أن هناك حياة جديدة ستبدأ، هذه الحياة تختلف تماما عن حياة الدنيا التي كنا نعيش فيها. فيبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض، أرض لم يعصى الله عز وجل فيها ليحاسب عليها العباد، وهذا أيضا لتمام عدله سبحانه وتعالى، حتى الناس يخرجون من قبورهم عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم. لعل الحكمة في هذا والله أعلم من الحكم في هذا، لا تستطيع طبعا أن تجزم بحكمة وتقول إن هذه الحكمة المجردة، لعل الحكم في هذا والله أعلم أنهم يخرجون عن ملكهم في الدنيا الذي ملكوا، لأنهم لو خرجوا مثلا بثياب كانوا يلبسونها في الدنيا فهذه ثياب أيضا قد رضي الله عز وجل فيها. ولذلك كانت العرب في الجاهلية عندما تطوف بالبيت تطوف ماذا؟ يطوفون عراة، يقولون لا نطوف ولا بالبيت بالثياب اللي عصينا الله فيها. فلعل الحكمة والله أعلم أن الناس يبعثون من قبور عراة يوم القيامة حتى لا يبعثوا بالثياب كانوا يلبسونها في الدنيا مثلا، يعيد الله عز وجل عليهم في الآخرة هذه الثياب قد عفوا الله عز وجل فيها. فإذا يبعث الناس على أرض بيضاء عفراء لا معلم فيها لأحد، لم يعطى الله عز وجل فيها، يبعثون عراة حفاة غرزا كما بدأ أول خلق نعيده، إشارة لتبديل الخلق، ولذلك حياة جديدة ستبدأ بعد ذلك لا كحياة الدنيا. نعم قال كيف الحديث يخرج النار ويوم القيامة أرض الشام أرض المحشر هذه الحديث كيف نفهم؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الحشر، والصحيح من أقوال أهل العلم وهذا الكلام قاله غير واحد أن هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة، من علامات الساعة أرض تحشر الناس إلى الشام، هذا قبل قيام الساعة تحشره بأن تجمعه من الشام، وضع هذا. وقال هذا غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الأشقر في كتاب سلسلة العقيدة في عشرة الساعة، وغير واحد قال هذا. لكن لا يقومون أنواع من أرض الشام. نعم لا يقومون لا أرض المحشر مصوب الحشر ولا ماذا الحشر والحشرات حشر في الآخرة يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم هذا حشر. أما الحشر الذي فعل الحشر المقصود به الجمع، المقصود به ماذا؟ الجمع، أي جمع الناس، لأن الحشر في اللغة هو ماذا؟ هو الجمع، يحشرون يعني يجمعون في هذا المكان. فهذا الحشر هو حشر ماذا؟ حشر آخر غير الحشر الذي يكون في الآخرة، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة. هذا الحشر في غزة أرض غير مبنى في هذا حديث النار؟ في حديث النار تقصد؟ لا في حديث النار في أرض الشام، نار تسوق من الشام. وبعثوا من القبور في أرض غير مبدلة. يبعثون من القبور ويتأقون إلى أرض أخرى. يتأقون يوم القيامة يبعث الناس من قبورهم. طيب مع كل نفس سائق وشهيد، هذا السائق إلى أين يسوقها؟ إلى أرض المحشر. كيف سيمشي هؤلاء الناس؟ مسافة الله أعلم بها، كيف سيمشون؟ ممكن هذا في بعض الحديث أن الناس يوم القيامة يبعثون على ثلاث طوائف راغبين وراهبين وراكبين، منهم من يبعث راكبا هؤلاء المؤمنون والصالحون، منهم من يبعث ماشيا مطمئنا، منهم من يبعث راهبا أي خائفا. فمن مجرد خروجه من قبره في هذا الهول يبشر الذي يخرج من قبره ويركب، جعلنا الله عز وجل منهم أجمعين، الذي يخرج من قبره راكبا، هذه أعظم بشارة له. أول ما يخرج من قبره هذا قبل أن يذهب إلى حساب، وقبل أن يذهب إلى ميزان أو صراط أو حوض، قبل أي شيء يركب ويرى الناس حوله ماشيين، ماذا سيفعل من هذا؟ أمام الأهل السنة. فهذا يبشر، فالناس يخرجون من قبورهم يساقون إلى أرض المحشر، كم سيمشون الله أعلم، لكن كيف سيمشون؟ ورد بعض الأحاديث كما ذكرت في صفة مشيهم. نعم قال هنا الإمام القرطبي يقول أنه من الأشاعرة الذين وقال في نزول الجبار. نعم هنا يقول نزول رحمة الله، هو أول الأحاديث النزول القرطبي أشعري الطحي. نعم وليس معنى أن أبو حمد الغزالي خالف أهل السنة ووافق على أهل العلم وكذلك القرطبي، ليس معنى أنه لم يستدل بكلامهم، بل يستدل بكلامهم فيما وافق أهل السنة. يعني لا بأس أن يستدل بكلام من ينسب إلى الفرق المبتدعة، لا بأس أن يستدل بكلامهم إن وافق كلامهم كلام أهل السنة، لا بأس. نعم أما الذين نفوا الحوض هم المعتزلة نفوا الحوض، المعتزلة أنكروا ثبوت الحوض. طيب ولذلك أهل السنة اختلفوا في حكم منكر الحوض، أكثر أهل السنة لا يكفرون منكر الحوض. لماذا؟ لأن الحوض أولا لم ينص عليه في القرآن، ثانيا قد ينكره من يرى أن حديثه ليست متواترة، لكن من أقر أن حديثه متواترة ثم أنكره يكفر. يعني أنت رأيت الآن أنه روى حديث الحوض 34 صحابيا، صحيح؟ وهذا لا شك أنه يبلغ مبلغ التواتر. فالمخالف الذي ينكر الحوض يدعي أن حديث الحوض ليست متواترة، لو ادعى هذا لنكفره. اما لو قال انا اعلم ان حديث الحوض متواتره ثم هو لا يؤمن بها يكفر، لأن ممكن المتواتر يكفر. واضح التفصيل في كم حوض المعتزلة هم الذين هم الذين أنكروا. يقول التفصيل إن أعطينا كالكوثر. يقول هذا نهر في الجنة. نهر في الجنة. هذا وهذا حقيقة فعلا أن الكوثر نهر في الجنة. نعم. آخر عبارة قال تقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلف بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر على العطش الأكبر. لأنهم يستحقون أن يمنعوا من وروده يوم العطش الأكبر. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.